رأيت رام الله، شيء من الخوف، فرتيجو، السائرون نياما، ميرامار، أعلنت عليك الحمد. أحداث في حياتنا تروى، الحرام، حكايات، سجل بين أيدينا، البلدة الأم، نعود إليها كي نقرأ وقائعها لنسمع بعض حاضرنا وكل ماضينا. أرجو الإله إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات. رواية العم حفني. تأليف صلاح والي. تقديم هشام محمود. عند ذلك يا ناس، لم يكن أمام أبي الشوارب إلا أن يبني بيتا في الخرجة، تلك الأرض الراشحة بالماء شرقي البلد، والتي لا تزال تبكي لهجرة الناس لها زراعة وسكنا، بعد أن تركها الأجداد الأوائل وسكنوا أسفلها. وقد تكون في الظاهر تلك الأرض المتروكة بلا صاحب، وقفت حمير البلدة ورجالها وبغالها مع أبي الشوارب، كما تلاحم الشباب فصار يدا واحدة، واليد الثانية كانت تلاحم النساء. ردم ثلاثة أحواض من الجص، ثم بنى وبين عتبة الباب وارتفع البناء، ثم مسح الطوف بالمحارة بعد بنائه بيومين، فبانت الأعتاب والأكتاف والمصاطب ومضاجع النوم ومداود الغنم، الشابات والأولاد يفرزون أعواد الكزورين المستقيمة وينجرونها، ثم ترص في كومات للسقف، والأسمك لحلوق الشبابيك والأبواب. ولم يكن عثمان النجار غائبا، ولكن موجود، ويتم كل العمل بالنجارة تحت إمرته، ولكنه صار هرما شيخا كبيرا. وإن كنا نريد له أن يحج ويزور قبر الرسول الكريم، ولكن للحقيقة الرجل لم يبدي رغبة، ربما زار وحج وكان صامتا أمام الأمنيات. أهو الشوق الذي كبس على نفسه فأسكته، أم ضيق ذات اليد؟ ومتى كانت اليد ليست بضيق؟ أم إن الشوق أمسك بخناقه فلم يستطع الدعاء؟ ارتفع البناء وصار بيتا، وأنا أرى الحارس شقيقه يفرش آخر فرشة من اللون على الحائط بعد أن عم اللون البناء، واكتسى البناء بالرسوم والدعاء والزفة على الحائط، وتم دهن الأبواب والشبابيك. وقف الحارس بجوار أخيه رجل لرجل، باع البلح والجريد والخوص، واشترى فستانا أحمر اللون، وفستانا أبيض، وقفطانا، وصديري، وقميصا، وجلبابا للفرح، وقميص ساتان وبفتة، وثلاثة شبيكة ورمش العين وسبل الغلة، وبعض الحاجات للعروس، وإن كان الولد بفحولته لا تلزمه هذه الأشياء، ولكنها للمحافظة. واشترى مرة أخرى عصابات الرأس، وطرحة، وشالا، وعصا سميكة، وخيزرانة، وطاقية وبر، وقميصا، وجلباب صوف، وآخر بفتة، وبلغة، وخيزرانة رفيعة وضعها في الزيت لزوما ليلة الدخلة. تقدمت النسوة بالملابس الزاهية تبرق من تحت الملس الأسود، كل واحدة منهن حاملة سبتا من الغاب صنعة الإنسان، به حاجيات العروس. وكلما زاد عدد الأسبتة عرفت مكانة العروس، فالحاجات الخاصة بها ولها توزع على الأسبتة، وفرشت فوقها المفارش، بعض الأسبتة فارغ لكن فوقه المفارش كأخيه الممتلئ بالضبط. ويحمل ويوضع بثقل كأن في داخله حمل ثقيل. سارت النسوة وساق الحارس شقيق أبو الشوارب خروفا أمامه، اشتراه من سوق الأربعاء لزوم الفرح، والزغاريد تفرش المكان والشارع حتى بيتي حنكش. كل ذلك يا ناس كان في حدود العقل، ولكن أن تقابل زينب أو هنية، هكذا يسميها حنكش، ولم تعرف البلدة لها اسما واحدا، إما زينب وإما هنية، وهي ترد على من ينادي أم ابنتها، فهي هنية التي يريد أبو الشوارب أن يتزوجها. كل هذا بالدموع والشهقات المكتومة، كأننا في مأتم أخرجه من وسط هذا الحزن العميم شهادة بمزايا هنية، وكيف أن الحياة تستحيل من بعدها واضعة خاتما كبيرا من الدموع فوق الشهادة، ويمينا غليظا لاعتماد هذه الشهادة، فإن ذلك لا يليق. لهذا أسر الحارس في نفسه بجوار الضغينة. وطبعا يا ولدي، هكذا قال العم حفني: قبلها بثلاثة أيام كنا قد دخلنا بيت حنكش طالبين يد هنية، فأعطاها لنا بلا كلام، فأخرجت كردانا وجاءت هنية فطوقت عنقها بالكردان، وتم دفع المهر، وبكت زينب زوجته، ولكن لم يلتفت لها أحد، فاستمرت بالبكاء. فالتفت لها حنكش قائلا: خلاص يا زينب، أكثر الله من أمثالك، البكاء انتهى بعد اليوم. اشترى حنكش في اليوم التالي صندوقا للعروس، مرآة بحاملين، وازدان الصندوق بالمحمل والجمال والألوان. أعلم الآن أن بيت أبي الشوارب به طبيب ومحام وشركة تصدير واستيراد، لكن أحكي لك من الماضي العبر. اشترى كذلك بعض اللوازم الأخرى بعد قطن التنجيد. صحيح أن كل ما اشتراه يقل عن المهر كثيرا، وعندها أقسم الإتف الشقيق الثالث أن يضربه أمام المسجد بعد صلاة الجمعة، فقلت له: لو فعلت خلعتك من صلبي إلى يوم حاشر. اطمأن أبو الشوارب على خيزرانته الحاجة زبيدة، هو سماها هكذا، وخلع من طرفها زجاجة الزيت بعد أن شربته الخيزرانة لتكون لينة ليلة الدخلة، فلها شؤون. رتب البيت بعد خروج النسوة التي جهزنا وفرشن، إلا أنه سمع حركة في البيت، سار على أطراف أصابعه فواجهته المقعدة العريضة تكاد تقطع الجلباب وتعلو كل شيء، وخضر أسفلها تبحث عن شيء ما، كانت تخيط في مرتبة القطن. كان الجهاز قد لف البلدة محملا على جمل السيد أبو ديب وعلى جمل قاعود، ورأى الناس الجهاز العطارة. ماذا تفعلين يا بنت إبليس؟ صرخ فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أخيط لك حجابا من شر حاسد إذا حسد. قالت له بخوف: يا سلام، وإذا كان لم يحسد ولكن يريد شيئا آخر؟ قال لها: أزاحها من الدار، ففرت هاربة، فحص المرتبة فوجدها فتحت من أحد جوانبها، وأن خضرة لم تكمل خياطتها، لكن لما مد يده داخل المرتبة وجد ورقة مطبقة، فعرف أن هذا عمل خبيث، وأن خضرة ما زالت طامعة فيه. كانت الورقة بها علامات وكتبت بالحبر الأحمر، لا نعرف فيما جلبت ولماذا اشترتها خضرة، فما نحن سوى أصفار في عين كاتبها، وكذلك نحن جهلة ينقصنا الكثير. لهذا نصحت أبا الشوارب بأن يلبس اللباس والقميص بالمقلوب، وأن يضع رصاصا وشبكة صيد سمك جزء منها، وأن يمتنع عن كل ما سبق الزواج، وقد فعل نافضا جلبابه من كل هذه السيرة العسيرة، حابكا طاقيته على رأسه كأنما يحميها من خطر ما. لف العمامة البيضاء ورمى الشال على كتفه الأيسر ليظل الأيمن خاليا للسلامات، وأغلق باب الدار وسار. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عادل. عبير بركات.